افتح عليك يا سيدنا يا رب. سيدنا كده ان الله يفتح عليك يا رب، ربنا يزيدك من نعيم يا رب. اللهم صل على النبي. Thank you. رب يا شمس الإذاعة يا شيخ محمد. صلى على النبي. الله يفتح عليك. الله أكبر. الله يفتح عليك يا شيخ محمد. تعريف منعم يا رب. الله ما شاء الله، ربنا يزيدك من نعيمك، ربنا يحش عنك المرض ويمتعك بالصحة يا شيخ يا رب. عليك يا سيدنا. نعم يا مولانا. الله. السلام. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يفتح عليك يا رب يا رب. نحن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي، صل على جمال النبي. اللهم صل على النبي، اللهم بارك فيه. اللهم صل على النبي. الله بسم الله ما شاء الله يا سيدنا. إنا أقوم يفتح عليك يا مولانا والله. الله يفتح عليك، ربنا يزيدك، ربنا يزيدك عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. الله يفتح عليك يا مولانا يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يا رب يرزقك شفاعة النبي يا شيخ محمد يا رب. اصبر علينا يا شيخ محمد والنهارده مولانا، ربنا يزيدك من نعيمه. امين يا رب. اللهم صل على النبي. الصلاة والسلام. صلى عليه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. جل شأن الله. والصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. اشكر اسم ربك. الله يفتح عليك يا شيخ محمد يا مدرسه يا مجمع في نزلك من نعيم يا رب. الله ربنا يسيبه من نعيم. والكل من الله. والكل من لا اله الا الله. صلى الله عليه. الله يفتح عليك. تعريف. الله يفتح عليك يا مولانا. الله اكبر. رقم واحد. صلى على النبي. صلى على النبي. انما هدى وَقَالَ رَبَّنَا وَشَدَّدْنَا عليك السلام. إن الله